بطاقة ديل. ألو، لو سمحتي، ما رقم تليفون الطبيب طلال فاسي؟ رقم تليفون العيادة 3 4 5 6 8 4 2 1، وتليفونه المحمول 0 1 2 3 4 3 0 5 7 9. وما عنوانه لو سمحتي؟ عنوانه 12 شارع مكة، الدور الرابع، شقة 6.